بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، وذم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثات بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، تكلمنا في اللقاءات الاخيره عن الحديث الحسن، وعن تعريف الحديث الحسن، وعن اشهر التعريف فيه هو تعريف الامام الترمذي، ثم تعريف الإمام أبي سليمان الخطابي، وبينا وجه الإنفاق والاختلاف بين هذين التعريفين. ثم ذكرنا بعد ذلك أن من أهل العلم من أطلق الحسن على غير هذين المعنيين، سواء ما يسمى عند العلماء المتأخرين بالحسن لذاته أو بالحسن لغير، وجدنا استعمالات أخرى للحسن، فبعض أهل العلم استعمله بمعنى البريء، وبعضهم بمعنى المنكر، وبعضهم بمعنى أخرى يستحسن الحديث من أجلها كالعلو مثلا، أو لكونه مشتملا على لطيفة من لطائف الأحاديث كالتثبيت أو نحو ذلك. وهذا كله موجود في كلام أهل العلم عليه رحمه الله، إنما كلامنا يدور في الحسن ما يسمى بالحسن الاصطلاحي، هو إما أن يكون الحسن النافع من ذات الرواية والحسن لذاته، أو من انضمام لغيرها إليها وهو الحسن الجرائي. ثم وضعت تصورا للحديث الحسن، وكيف نميز بين الروايات التي يمكن أن تحسن وتقبل التحسين، والروايات التي لا تقبل التحسين، سواء كان في الحسن لذاته او في الحسن لغيره، لا سيما في الحسن لغيره، لان الحسن لغيره هو في اصله روايه لا تقوم بها الحجه، انضم اليها ما يرفعها ويرقيها الى مرتبه الحجه. فذكرنا تصورا معينا لتمييز بين هذا النوع من الروايات التي تصلح لتحسن من دون غيرها اليها، وتلك التي لا تصلح للتقويه والاستجابه بها حتى ولو انضم اليها من ضمنها من الروايات. وقلنا ضابط ذلك عموما ان كل ضعف كان في الاسناد ولم يتعدى الى المتن فهو قابل للتقويه. كل ضعف كان في الاسناد ولم يتعدى الى المتن فهو قابل للتقويه. أما إذا تعدى إلى المتن وأفسد المتن وأثر ذلك في المتن فغير نظامه وغير معناه وقلب دراسا على عقل، فحينئذ هذا المتن يعتبر متنا منكرا لا اعتبار به ولا ينفع في باب التقوية مهما جاءه من الروايات ما يليه. وحينما نقول الضعف ليس الإسناد، والضعف الذي فيه المتن، قد يقول قائل ما من ضعف في المد الا والمرئي ضعف في السند، هذا كلام خفيف، لان الخطا الذي يعتري المد سببه ان راويا من الرواه اخطا في هذا المد، والراوي جزء من الاسناد، اذا الخطا الذي يعتري المد سببه ايضا الاسناد، فكل خطا في المد من ورائه خطا فيه الإسلام، هذا الأمر صحيح، لكن العكس ليس كل ما يجب في الإسلام مما يستوجب التوقف في الحديث أو عدم الاهتمام به يستلزم أن يكون ذلك أثر في المهد، فقد يكون الراوي ضعيفا ولكنه لم يرسل في هذا الحديث العين، قد يكون أخطأ في أحاديث أخرى لكن هذا الحديث عينه لم يرسل فيه. كيف نستدل على ذلك؟ إذا وجدناه روى ما رواه غيره من الثقات، وافق غيره من الثقات، لم يأت بمد منكر، إذا ما جاء بما له شاهد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الأمة، فذلك يدل ذلك على أنه لم يخطئ في المد أو في معناه، قد يخطئ الألفاظ، لم يأت بالألفاظ على وجهها، لكنه أصاب المعنى، وعماد الرواية المعنى. عماد الرواية المعنى، لكن مصحح الأحاديث التي يرويها الثقة حتى تلك التي رواها الثقة بالمعنى. أليس الثقة يرضي أحيانا بالمعنى؟ ونقبل منه ونصحح حديثه الذي نعلم أنه رواه المعنى لأنه إيه؟ ثقة. لماذا؟ لأنه إن روى المعنى بالمعنى إلا أنه أصاب ذلك المعنى ولم يبطل فيه. فكذلك الضعيف، الراوي الضعيف إذا روى الحديث بالمعنى فلم يبطل في المعنى وفي إصابة المعنى وأتى بالمعنى كما ينبغي، فحين إذا ما المانع أن نقول إن هذا مما أصاب فيه ولم يبطل فيه، كونه لم يأتي باللفظ هذا ليس ضروريا، لأننا أصلا لا نشترط اللفظ من الثقة، أفلا يشترطون من غير الثقة؟ ما دام أنه أصاب المعنى فهذا هو المقصود، وهذا هو الذي يكفي في الاعتماد على رواية الراوي والحكم بأنه أصاب فيها، لكن إذا روى الحديث بألفاظ تؤدي معنى آخر غير المعنى الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم او الذي جاء من قبل الثقات، فحينئذ هذه العلماء يتوجهون الى الرواية بالنقل غير المعنى. واضح؟ فهذا الذي نقول كل خطا في الاسناد، اي كل سبب، هذا التعبير الذي تذكره الان هو التدقق، كل سبب في الاسناد يمنع من الاستجابه للحديث ولم يتعدى الى المد فهذا يقبل التقدير. لماذا قلنا كل سبب؟ لأن قد يوجد السبب ولا يوجد الايه؟ المسبب. يعني قد يوجد سبب يمنع من الاحتفال بالحديث، لكن هذا السبب لم يؤثر في هذا الحديث خاصة لأنه لأن مثلا وجود راوي ضعيف، أليس هذا السبب يمنعنا من الاحتفال بالحديث؟ لكن هل الضعيف من شأنه أن يخطئ دائما وأبدا؟ أم يخطئ أحيانا ويصيب أخرى؟ واضح، هذا السبب إذا وجدناه لم يؤثر في رواية بعينها، وجدنا الراوي الضعيف لم يخطئ في رواية بعينها، فنقول هذا السبب كان سبب، لأنه لم يؤثر في هذه الرواية بعينها، وإن كان له تأثير في روايات أخرى. كما نقول مثلا الثقة قد يخطئ، الثقة قد يخطئ، فإذا ما أخطأ كانت روايته شاذة أو معلولة، فإذا ما أخطأ هل نحتج بروايته أم نردها؟ مع أن الراوي إيه؟ إذا العبرة بما روى الراوي أصاب فيه أم أخطأ، وليس بحال الراوي نفسه. حال الراوي ينفعنا إجمالا، لكن لا ينفعنا على وجه التفصيل في كل رواية من رواية ولا في كل حديث حديث من التي يرويها ذلك الراوي. قد يكون الحديث من إسناده مرسل، وهذا سبب يمنعنا من الاحتجاج بالحديث. ثم لكن المتن الذي جاء بهذا الإسناد المرسل له من الشواهد ما نفى، فليس هو متن منكر، وإنما له ما يؤيده من الروايات الأخرى، فحينئذ نقول هذا السبب الإسنادي هل له تأثير في المتن؟ ليس له تأثير في المتن، فحينئذ هذا يكون صالحا للتقوية والاعتبار. لكن لو أننا جاءتنا رواية مرسلة بمتن منكر، فلماذا؟ جاءت رواية مرسلة بمتن منكر، فهل هذه الرواية تتفوت؟ حتى يجمع الحول على يده وليس فقط تابعين فقه مش كده وبس من كبار التابعين يعني تحققت شروط الشافعي رحمه الله تعالى في تقويض المرسل الشافعي اشترط في تقويض المرسل ان يكون التابع الذي ارسله من كبار التابعين وان يكون ثقه في نفسه وان يصح الاسلام اليه بل في الشرط الثالث الرابع هو ايه الا يعرف الروايه عن الضعفاء والايه والمجاهيل ودي مش موجوده عند ايه؟ ابن علي بن ياسين. طيب اسمه ابن علي بن ياسين حتى قال الشافعي المسؤول عن المسائل قال حديث ابن علي بن ياسين يعني ايه؟ لا يسوي شيء. ف ابن علي بن ياسين روى حديثا عن رسول الله المرسل. ايه المرسل ده؟ ان رجلا سقط في حصاته وهو في الصلاة فطش الناس كان بيصلي وقال خلف النبي عليه السلام فسقط فيه كفرة فضحك الناس فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضحك في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة طب يعيد الصلاة ماشي لكن ايه دخل الوضوء فالعلماء انكروا هذا المسلم لمخالفته للأصول مخالفته ليه؟ للأصول لأن معلوم أن الضحك لا يبطل إنما يبطل الصلاة ولم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في عمل الأمة ما يدل على أن الضحك يبطل الوضوء فالعلماء أنكروا هذا الإيه؟ المرسل هذا المرسل إذا نظرنا إليه نظرة مجردة يصبح الاعتبار إبلاغا. من؟ يصبح الاعتبار. يعني هو يعتبر من أنطق المراتب بالنظر في إبلاغه فقط. لو من تابعي كبير ثقة واضح ومع ذلك العلماء أنكروا هذا المرسل ولم يعتدوا به ولم يعتبروا به ولم يخوفوا ولم يتحققوا عما يخوفوا. وجاءهم ما يخوفهم فلم يعتدوا به. وأنكروه غاية الإنكار. لم يحتج به إلا أهل الرأي كالنحلات والعلماء خالفوه في ذلك. والغريب أن النحلات قد احتج به مع مخالفته للقياس. وهم أصلا يتشبثون بالقياس ويرمون الأحاديث لمخالفتها للقياس أو لادعاء مخالفتها للقياس في الحديث المصرح. ردوا قالوا أنه يخالف القياس مع أنه لا يخالف القياس. طب هنا حديث غير مستحق الامام الشافعي كان بنظر بعض اصحاب ابي حنيفه رسول الله فلما ناظره قال ما تقول في رجل ابتام رجلا وهو في الصلاه قال بطلت صلاته قال فما حال الوضوء قال الوضوء بحال يعني الذي قد تاخذ ايه؟ وضوء يعني هو في الصلاه ابتام رجل فقالوا انت بطل الصلاة فقال له الشافعي فما حال الوضوء؟ قال الوضوء بحال يعني لم ينتقل وضوء فقال اتنقلون الوضوء بالضحك ولا تنقلون له بهيبة فقام من المجلس ولم يدخل يعني ممكن واضح فالعلماء انكروا هذا الحديث ولم مع انه مرسل ومرسل وفيه الاسلام ولم يحدثوا اليه لان استاذه اثر فيه المتن صار المتن منكرا وجاء هذا الاسناد المرسل بمتن يخالف الاصول يخالف كتاب الله يخالف السنه الصحيحه يخالف عمل الامه فلم يحدثوا به اذا المساله السليمة احنا بنيجي حسن لجهه كلمه حسن دي حكم على الاسناد ولا على المتن من حسن لفين؟ بنحكم عن هذه العبارة على متن أم على سند؟ أنا عايز أفهم الموضوع ده إزاي؟ ها؟ الكلمة دي عبارة عن إيه؟ حكم على متن أم على سند؟ متن بدليل أن الحديث الضعيف يصير حسنا لغيره بالشواهد المتابعات نعم بالشواهد ايه؟ اشترط فيها اللفظ ان يكتب معنى والمد المعنى الذي اشتمل عليه المد يعني الشواهد اذا جاءت بالمعنى اليست تقوي؟ طب الشواهد التي تكون بمعنى تقوي السند ام تقوي المد؟ تقوي المد بدليل ان الشاهد اللي هو بالمعنى قد يكون له اسناد اخر غير الاسناد الذي جاء به لفظ الحديث الاول فلا تقوي هذا الاسناد لان هذا الاسناد غير هذا الاسناد والاحاديث انما تتقوى اذا اتفقت وليس كده افترق طب هذا السند لم يختلف عن هذا السند اشرح لك الموضوع تاني انا عايز بس تمشي الموضوع ده عايز تتخيل القصه دي العلماء عليهم رحمه الله تعالى كلامهم في العلم عموما بعضهم يتعلق بالبطول وبعضهم يتعلق بالاسانيد يعني تيجي ابو حاتم الرازي يقول هذا حديث منكر لو يسقط احيانا يقصد السند واحيانا يقصد المد ما فيش بقى انت ايه اول سنه ابو حاتم يقول هذا حديث منكر يقول هذا الحديث منكر انكره ابو حاتم الرازي لا قد يكون ابو حاتم يقصد السند في المد لناس صحيح حتى عند الحكم لكن العلماء ممكن يتكلموا مع علماء امثالهم بس بيحكموا بعض بيتكلموا بالشرع فاهمين بعض زي حديث الاعمال بالنيات ده حديث ايه؟ صحيح ولا ضعيف؟ صحيح مستندا ومتنا صح؟ جه واحد اللي هو مين؟ عبد العزيز عبد المجيد بن الروات عبد العزيز عبد المجيد بن عبد العزيز بن الروات وده صدوق رواه في اسناد عن مالك بن انس عن تاني بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله هو ده اسناد ده مش اسناد اسناد اللي هو حديث ايه عمر بن الخطاب ده مش اسناد فالامام ابو يعلى الخليلي والامام الخطابي وابن الجوزي وغيرهم من اهل العلم قالوا هذا باطل وابن عدي والعقيل قالوا هذا حديث باطل فقال دول عاد مش عارفين ان ده صحيح طب ايه خلوه بيه باطل السند ده باطل فكثير من كلام اهل العلم ينصب على السند وكثير منهم ايضا ينصب على المسند لكن انت قبل ما تستفيد بكلام العالم تعرف الكلام ده باطل ينصب على ايه؟ تصنعته صح مثل النهارده بعض البرامج بتاعت الانترنت وتقول مواقع الانترنت تثبت احكام العلماء على الايه؟ الاحاديث يروح جايب النسخ ويسيب الثاني ويقول لك قال ابو حاتم الباطل ابو حاتم الباطل على ايه؟ على هذا النسخ باسناد معين قد يكون نفس النسخ لا يوجد اخر صحيح الا ابو حاتم ايضا فطبعا ايه؟ بيضربوا الناس بس كان لو تفهموا اهل التخصص لكن تستمع على الانترنت من غير تمييز يبقى انت كده بتثبت على الناس وتهم خلاف الجنس ولذلك ما ينفعش انك تختصر كلام اهل العلم الا اذا كنت متخصص في كتاب العلم. كتاب كلام العلم اهل العلم ده رايح فين وجاي فين. مش كل العلماء بيتكلموا زي ده لازم تبقى تتكلم في عصر معين فيخاطب هذا العصر باللغه التي فهمها هذا الايه؟ العصر. لكن ابو حاتم وزرعه والبخاري والتلميذ دول بيتكلموا كلام يتفهم ما اتكلم في زمانين. فاحيانا هذا باطل، هذا لا اصل له، هذا منكر، هذا مضبوط، يقصدون ايه؟ بسبب ما لا يقصدون المتن نفسه. فكلام بعض اهل العلم بعضهم يتوجه الى السند وبعضهم يتوجه الى المتن. فانا لما الاقي الامام بيبص على حديث حكم ما بالطبعي يكون منكر باطل لا اصل له او لا سواد العبارات ما ابني على هذا الكلام شيء لازم اعرف ان كان متوجه الى المد ام متوجه الى الايه؟ السند. عرفنا انه متوجه الى المد وخلاص وسلمنا بصحه هذا المد وان هذا المد عند هذا العالم او عند هؤلاء الجماعه منكر او باطل. يبقى ده معناه ايه؟ لو جاءه 50 اسنادا لا ينفع. لان الاسانيد انما تنفع المد المستقيم الذي يمكن ان يكون صوابا ويمكن ان يكون خطا فالروايات ترجح جانب الصواب على جانب الايه؟ الخطا. لكن الروايات المنكره الباطله التي كتب العلماء بانها لا تصح ولا اصل لها وانها موضوعه وانها باطله فلا تنفع في السند. نفهم القصه ديت؟ فاهمين كده؟ يعني ايه معنى كلمه منفع عباده؟ قلت لو في الانتهى حدثها ما ينبني عليها. لما الاهل اللي يكون منفع يقصدون الانسان ولا مات المات سيبها يستمر الاهل. لما بعض اهل العلم يقول هذا منفع يعني المات ويقصد بكلامه المات معناه ان هذا حديث يحمل معنى مخالفا لاصول الشريعه. مخالف للقران، مخالف للسنه الصحيحه، مخالف للمعنى. ودي اصول ثلاثه اللي بيشير اليها من الاجبال في كلامي يقول ايه وهذا الحس مخالف للاصول الثلاثه. يقصد بالثلاثه ايه؟ كتاب الله عز وجل، السنه الصحيحه، اجماع الامه. فاذا وجدنا حديثا يخالف هذه الاحاديث فهذا يسمى ايه؟ زي الامام احمد عليه رحمه الله لما سئل عن حديث يحيى بن طلحه الطلحه يروي عن عائشه ان كان رجلا ان صبيا من صبيان الانصار مات. فقالت سيدة عائشه سميها الله عصفور من عصافير الجنه لم يفعل خطيئه قط ولم يضرب اسمه لحد الوقت. كلام مستوى لان طفل صبي من صبيان الانصار فهو غير مكلف وهو من ابناء المؤمنين والامه اجمعت على ان اباء المؤمنين في الجنه. إنما اختلفوا في أبناء غير المؤمنين هل في الجنة أو ليسوا في الجنة، لكن أولاد المؤمنين إذا باتوا قبل أن يبلغوا فهم في الجنة بإجماع الأمة. يعني حتى تريد تسمع فلما قالت السيدة عائشة ولا معنى هذا الكلام قال لها رسول الله أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها. الإمام أحمد أنكره بالتفصيل جدا. ليه؟ لأن سيرة الحديث أن الرسول استدرك عائشة عائشة عائشة تقول إيه؟ هنيئا لها مصبور مع خطيئة الجنة لم يدع خطيئة قط ولم يلتمس المفرد سوء وفيها ولم يلتمسها. راح قال لها إيه؟ أو غير ذلك عائشة. ما تقوليش كده. إن الله خلق الجنة وخلق أهلها وخلق يبقى مفهومه أن أبناء المؤمنين لا يبقى قاعدين في الجنة أم في النار. وده في حديث الاجماع للقوم. واضح؟ حتى كان احمد قال ان ده اختلفوا في ابناء المشركين ده بيختلفوا في ابناء المؤمنين. ف يعني استنكر حديث الاجماع. قال هو يرجى لابيه مكانه ويقوم فيه. يعني جاءت احاديث كثيره بان من مات له ولد او اكثر فانهم يكون له شفعاء فرح في الجنه. فكيف يكون هو رجاء ابيه او والديه في الجنه ثم يشك فيه هو؟ مش كده ليه؟ وطبعا دوت مخالف حتى ايه؟ لصحيح السنه. كل دوت جعل الامام احمد ايه؟ يستجيب هذا الحديث واستنكره من جهه السند. من جهه الايه؟ الامام. وزي حديث محمد بن اسحاق. حديث عائشة رضي الله عنها ابن محمد اسحاق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه ابراهيم لما مات. لم يصلي على ابنه ابراهيم لما مات. يا ده الامام احمد لما سمع الحديث احمر وجهه وغضب غضبا شديدا وانكره مالك الانكار قال وقعنا في محمد بن اسحاق. ايه ده؟ ايه اللي بيقول ده؟ ليه؟ تم بعض بعض الناس جهل العلماء يقول لك ايه؟ وانا ما اشوف كده ايه؟ بسرعه ثانيه عقبال ثانيه سنتين انت فاهم حاجه؟ طب الكلام النهارده كله اللي بيحكي على العلماء ده تتعلم بنزول المثاليه كل بدون نقص مثلا كانوا اما نقاد يفهمون يدققون الالفاظ وفي المعاني. الله سبحان الله العظيم. فالمهم ايه؟ ليش الامام احمد انكر هذا الحديث وغيره من اهل العلم؟ قالوا اولا مخالف للاجماع كما قال الامام عبد البر مستجاب ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الاستماع. قالوا هذا مخالف للاجماع لان الامه اجمعت على الصلاه. تتفق الأمة على جواز الصلاة على الفطر، ثم لا يصلي رسول الله على ابنه إبراهيم وكانت قد مات معه في المدينة. هذه واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي هو مات في لما يلقي إمام أحمد ومرة فيه كل واحد مخالفة يسأل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم الإمام بيهقي في السورة الكبرى قال وهذه المراسيل أقوى من مسند محمد يعني أولى بالعمل بها من رواية إسحاق المسند رغم أنها ليه؟ لأن هذا المسند جاء موافقا للأصول بينما هذا المسند جاء مخالفا للأصول يبقى في حاجة أصول قواعد أساسية أبني عليها مش أصح وضعف كده اعتبار وزي كده الناس ما عرفوش معرفة بأصول الأحكام وأصول كلام أهل العلم زي في صفحة الحديث وما يعرفون وبعد كده يبدأ إيه؟ يأول هي مش مشتمل تأويل أصلا في عندنا أسس نبني عليها وزي حديث في موسى سعيد بن أسيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله كان يلتفت في الصلاة يا رسول الله كان يلتفت في الصلاة الإمام أحمد لما سمع هذا الحديث يعني مش عارف أعبر عن إيه انتفخت أوداءه وغضب غضبا شديدا وقال رسول الله يلتفت في الصلاة يعني احنا نستبعد على الامام بالعلم ان يلتفت في الصلاه فيلتفت الرسول عليه السلام طب ده مرسل ومش مرسل مش كده بس ده اللي مرسل مين سعيد بن مسيب اللي هو مراسيله اصح المراسيل كما قال الشافعي ومراسيل مسيب عندنا في كتاب لكن لما جاء من مرسل في نقاره في المد لم يستبعده العلماء يبقى هنا خطا الاسناد يقع في المد ولا لا ايه كمان ملهاش عرض؟ ايه؟ ملاك تقتله خلاص وتشوفيه مفهوم الكلام؟ وزي الحديث ده ان وده مسلم ان ورقه بن نوفل مر على بلال وهو يبعث له في رمضاء مكه فقال له يا بلال احد يا بلال العلماء انكروا ليه؟ لان اصلا ورقه وكيان البنات كانت توفي اصلا ليه؟ هو منين فين؟ لان معروف ان ورقه ماتت في اول البحث معروف قصه بدء الوحي ها؟ وفي اخرها ثم لم ينشد ورقه قد توفي وفتر الوحي بلاد اكثر بعد كده ازاي بقى انا بقى تعمل الارض لانه احد الاحياء الان؟ ملهاش رقة بيه، أنا فينا قرار تاني في القصة. وزي الحديث، قصة فتح مكة، لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، جاءه أبو سفيان طبعا أبو سفيان أسلم إيه؟ بشرط في يوم الفتح، فتح مكة. فيعني طبعا معروف الرسول عليه السلام في يوم فتح مكة قال من دخل بيت أبو سفيان فهو الآن وما دخل بيته فهو آمن فأسد أبو سفيان رضي الله عنه فلما انقضى الأمر ذهب أبو سفيان هتابع كل حديث ذهب أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له عندي كيف يا رسول الله قال له يا رسول الله عندي أكبر عرض أم حبيبي أزوجك إياه قال نعم قال وعندي ابني معاويه توليه يعني تعطيه بعض الامارات قال نعم الى اخر الحديث العلماء انكروا هذا الحديث غايه قالوا لانه يخالف الوقائع التاريخيه المعروفه المتقدمه ليه؟ قالوا لان ام حبيبه اصلا كان قد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا الزمان بثلاث سنين في عام خالد بن الوليد يعني قبل فتح مكه ثلاث سنين كانت هي زوجته فازاي ابو سفيان ما قدر يقول لها يقول للرسول انا هتزوجك في بلاد ام حبيبه والرسول يقول له نعم وهي اصلا زوجته يبقى دينا خالد مش هتزوجها مش ممكن تبقى تستطيع ان تكون السند ينفع في الروايه المستقيمه او التي يمكن ان تكون مستقيمه اما المنكره المخالفه للوقائع المخالفه لما ثبت من من كتاب الله وسنة رسوله واجماع الأمة، فهذا لا تبرع ما فيش تبرع أي حد من غيره، لا حد من النبوة ولا حد من غيرنا. زي ابن معين مرة سئل عن حديث فقال له معين، فقيل له ألا أنا يصح كذا حديث آخر يعني حتى يمكن من الضم يصحه؟ قال له يصح. دليل ايه اللي بيصحح في ولاده توماس ليه؟ صحيح ايه؟ احنا النهارده ايه؟ بنشيل الولاده الضعيفه ونحط في المعنى الاخطار من بعض كده صحيح او حاجه. بس مش كده لازم يكون الفهم. كل ده مرتبط بالايه؟ بالفهم. فالايمان انكره وعند ابن خالد كان بيقول ايه؟ ولم يثبت ان رسول الله امر معاويه بحياته. اللي ما تامر معاويه على ذلك. نعم. لكن حياه الرسول لم يؤمنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاقي يقول الرسول يقول للمسكين سأؤمره أو أعطيه بعض الولايات ثم لا يأتي. وسلم كفاية كده بقى. يعني كفاية كده القصة المشهورة اللي فيها بعض الإيه؟ النكارات. دي نكارة مثلية، نكارة في متن الحديث في معنى الحديث حينئذ لا تقبل التقوية مهما جاءت من الرواية. معايا؟ فلما يجي اهل العلم يقول منكر ويخطب المد ففك بلدك مالش كذب. انما اجل نفسه انت اذا قال منكر ويخطب ايه؟ السند. قد يخطب نكارتك اسناديا ولكن المد الناس له اسانيد اخرى تغني عنه. تغني عن هذا الاسناد الايه؟ المنكر. زي ما قلنا في حديث الايه؟ الاعمال بالنية. معايا؟ طيب ايه معنى نكاره اسناديه؟ احنا قلنا نكره مثليه يعني انه خطا متحقق منه، خطا لا رجعه فيه، خطا مبتوط به يعني منتهي. ينفع الخطا المتحقق منه اكثر بعد ذلك هو خطا مخطئ. ومع ذلك انا اتكلم عن روايات اخرى تقويه، يبقى انا ايه؟ عندي احتمال 1% ان يكون ايه؟ صواب. يبقى مش منكر. المنكر هو الذي تحققت من ايه؟ من كونه خطا. لكن ما دمنا بنبحث عن شواهد تقويه يبقى احنا لسه ما قلناش ايه؟ منكر. طب احنا بنقول لك ده منكر والايه قالوا منكر والايه قالوا ده لا يصح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، فلا معنى بعد البحث عما يقويه من روايات. كذلك ايضا اذا اطلقوا النكاره او التضعيف الشديد على المد على السند فده معنى ايه؟ ان هذا الاسناد لا نظر فيه. قد يكون المد ايه؟ صحيح، لكن بغير هذا الاسناد. لما يكون على هذا الاسناد منكر معناه ان هذا الاسناد بهذه التركيبه والصرف هذه التركيبه الاسناديه لهذا المد خطا متحقق. يعني يعتبر السند كانه لم يوجد. كانه لم يوجد. فالنهارده مثلا لما يجي مثلا زي ما بنقول مثلا حديث عمل النية يقول لي يحيى الانصار عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عقبه بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هو ده السند الصحيح يا جماعه؟ قلنا ابن حجر عباره عن ايه؟ عباره عن كان عن زي ابن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده سند رجاله صفات، ده سند رجاله ايه؟ صفات. لكن قالوا السند اللي هو بتاع ابن الوالد قالوا منكر وباطل ولا اصل له، صح؟ ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان لا مالك رواه ولا زين بن اسلم سمع به ولا عطاء بن يسار خطر على باله ولا ابو سعيد الخدري عرفه. لو دول سمعوا من القبور او اول مره نسمع الكلام ده. معناها ايه؟ معناها ان السند ده كانه لم يطلق. لو يكون لم يطلق بعد. انما هو في مخيله الراوي. واحد خيال فعلا. يبقى خلاص ايه؟ شيء لم وجود؟ لا ده خيال. فنقول هذا السند منكر يعني ايه؟ لا يعتمد عليه في اثبات المد ولا يظهر للتقويه في السند الاخر للمد نفسه. اعتبره وجوده كعدم كانه لم يخلق بعد لم يلقى. ده معنى انه ايه؟ منكر. اذا كان المد له اسم مضاف فبها ونعمه. اما هذا السند لا. ده معنى منكر. لكن اذا كان السند عندنا من الفرق بين الاجتهاد الاثنين على موجب لعدم الاجتهاد وبين ان يكون المذهب تسلب انكار فهمت قضيه انا اقصد ان كل واحد يقول شيء انا اخذ على السرعه فقط لأن وجود الراوي ضعيف ليس معناه أن ما رواه ليس كل ما يقول ضعيف لكنه ليس كل ما يقول ضعيف إيه؟ فالضعيف قد جاءه المنكر وقد جاءه المستقيم فوجود الراوي الضعيف لا يستلزم منه إيه؟ نكارة السند أو المتن ولذلك الذي تفكر في السنة بدوره هو عبد الله بن جدي احنا بنحتاج ليها بيخرج المجاهيل بيخرج الضعفاء احاديث بيقولها الوصف ضعفاء والوصف مجاهيل وهي عند المستقيم بنحتاج ليها لانه ما روى هذه الاحاديث الا لانه رد على بيه ان هؤلاء الضعفاء لم يبصروا في هذه الاحاديث او ان هؤلاء المجاهيل روايتهم تصدر الاحتياج ولو على سبيل الاستشهاد لكن هل كل ما يقيه ضعيف جاء به الورود؟ ها؟ هل كل ما يرويه من هو جاء به ابن داود؟ لا، انما انتقى. انتقى من روايته ما لا يكون منكرا. معايا؟ وكذلك الثقة قد يكون منكر. فإذا جاء الثقة بالمنكر فهو روايته لا يعتبر بها مع أن الرؤية ثقة. فنقول كل الراوي الضعيف اشتمال الإسناد على راوي ضعيف أو على إنسان لا يستلزم بكرة الإيه؟ الحديث. لا يستلزم. قد يكون منكرا وقد لا يكون لأن وجود الضعف ضعف الراوي أو الإرسال في الرواية هو مظنة للخطأ في الرواية مظنة لنكارة الرواية وليس تحتاجين الخطأ والمظنة قد تخطئ فقد يكون فعلا منكرا وقد لا يكون إيه؟ منكرا بخلاف إذا كان حسنا سند توبته فإذا كان السبب منكرا فهذا السبب بأن الخطأ سواء كان المسلم ثقة أو غير ثقة فلا اعتبار بهذا السبب وإذا ثبت أن المسلم منكر فالمنكر ذلك أبدا منكر كما قال الإمام أحمد بن حنبل عزيز بن أحمد أنت من جميل أوي لما سئل عن الأحاديث الفوائد إيه الفوائد دي؟ هي الفرائض التي أخبر بها بعض الرواة ماذا إذن؟ قال الأحاديث عن الضعفاء كل كلمة لها دلالة الأحاديث عن الضعفاء قد يحتاج للشواهد يعني اعتبار الشواهد هو ذلك والمتابعة لكن ليس الحديث ضعيف لأن الحديث ضعيف ضعيف خلاص لكن كون الإسناد في راوي ضعيف قد يكون أخف وقد هذا ضعيف وقد يكون إيه؟ أخطر والمنكر أبدا منكر منكر أقول لك ما ينفعش تقول بعد كده مش منكر نقل لنا فلما عبر عن الروايه تصدر من احباط ذكر ما يوجب التوقف وهو ايه وجود راوي ايه طيب ومعنى التوقف يعني ايه عدم الجزم بالصحه او ايه بالضعف فيكون الامر راجعا الى الاعتبار فان دلت الدلائل على انه اصاب فلنحكم باصابته او اخطا فلنحكم بخطئه فلما يقول لنا السند مرسل معنى ايه بقى؟ ان السند بقى طيب عندنا حديث له اسناد له احدهما يرويه راوي ضعيف اكتب عشان ما تنساش احدهما يرويه راوي ضعيف بلاش ضعيف عشان ايه يجيبها التاتا تاتا احد كلا الاسنادين بصحيح يعني يا عم مفيش معنى أحدهما يروي حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك ده إيه؟ ده إيه؟ ده إيه؟ ده إيه؟ الآخر خلي بالك بقى مني ركز معايا شوية إحنا لازم نشرح ألف بيت علم حديث حماد بن سلمة متسلم عن ثابت البناني متسلم وسلم يرويه الزهري إمام حافظ كبير. عن ذلك بن عبد الله بن عمر إمام حافظ كبير. عن عبد الله بن عمر صحابي رضي الله عنه جميعا. وده إسناد إيه؟ صحيح. معايا؟ بس عندنا هذا المسجد مروا بإسنادين، هذا أحدهما ونكل الآخر. لا شك أن هذا السند الصحيح إذا انضم إلى هذا السند الآخر الصحيح يعطي المتن إيه؟ قوة، لأن الصحيح يربى بسند ليس الصحيح يربى بإيه؟ بإسنادين صح؟ لكن هل السند الأول يعطي قوة للسند الثاني أو العكس؟ حسن وانت كده عايز يعني بس عايز تتمتع حسن ايه يا ابني حسن حسن ولا حسن حسن المال ما احنا قلنا المال وخلاص عندنا مجد له استادان اقوى من مجد له استاد واحد صح ولا لا على فرض ان الحديث كلها ايه صحيحه يبقى خلصت دخلت في المال لكن احنا النهارده ده بيت حمد بن سلمة يروى عن سيف عن أنس وسروري يروى عن سيف عن ابن عمر هل في السند الأول ما يخوف السند الثاني أو الثاني ما يخوف الأول؟ قول بعض الناس يقولون عن المال ما هو دي مشكلة إنك مش فاهمين أو على فكرة أكثر اللي باحثين في الأحاديث الفاهمين الأصل عندنا يحشوا على كتب مش فاهمين مسألة يوم ده كبير ربنا سبحانه وتعالى اللي يعني يبدوها مسألة حسنة. في الوقت عندنا حكومة كده عندنا حمد بن سلمة روى عن سالم عن أنس هل في رواية الزهد لا في نفس الحديث عن سالم عن ابن عمر ما يؤكد لنا أن حمد بن سلمة رواه عن سالم عن أنس فمش علاقة أصلا صح ولا لا؟ ليس في السند الاول ما يشهد السند الثاني ولا السند الثاني ما يشهد الاول لا يوجد اتفاق اخر ما فيش رحمه في ما فيش الزهري مثلا رواه عن كلام عن انس عن يبقى الزهري مثلا ايه حمد بن سلمة ماشي هنقول الكلام ده لكن السند موجود فده الراجل يقول كلام وده يقول كلام ثاني احنا لو ان حماد بن سلمة روى عن سالم عن انس مثلا والزهري روى عن سالم عن انس متن اخر أكان هذا المتن يخوض هذا المتن؟ لا ليه؟ لأن هذا متن يختلف عن هذا الإيه؟ المتن كل منهما صحيح بمفردي ولا علاقة لأحدهما بالآخر ليه؟ لأن المتون مش متفقة صح؟ طب كده أنت كانت متفقة طب ليه؟ خوض بعضها أو تقول هذا كده صحيح بمفردي ولا كده صحيح بمفردي لكن لما لم تتفق في شيء من الأشياء والقراءة من الرواة فلم يكن لبعضها علاقة بالآخر فلم يقوم هذا باب ولا هذا باب نقول زي نقول زي الاتفاق هو الذي يحدث التقوية أما عدم الاتفاق وعدم الاتفاق لا يحتاج منه الاختلاف ليس كل عدم الاتفاق يحتاج منه إيه؟ الاختلاف هذا المذكور واحد اثنين يساوي ثلاثة واحد كل خمسة زائد ثلاثة يساوي ثمانية اللي بتقول صح ولا لا؟ لكن متفقين. مفيش اختلاف لكن مفيش ايه؟ اتفاق. فليس بالضرورة من عدم الاتفاق الاختلاف. لكن الاختلاف معناه عدم ايه؟ اتفاق، لكن عدم الاتفاق لازم منه اختلاف. تخيل عدم الاختلاف عدم الاتفاق لازم منه اختلاف؟ طبعا. لكن الاختلاف لازم منه ايه؟ عدم الاتفاق صح؟ فده راجل جاب سند وهو حكم بمفرده وده جاب سند اخر حكم عين بمفرده هل بين الاثنين نوع اختلاف؟ هل اتفقوا في الصحابه؟ هل اتفقوا في التابعين؟ مفيش اي وجه للاتفاق بل يقول هذا صحيح بمفرده ولا صحيح بمفرده لكن هذا يقوم بهذا ولا هذا يقوم بهذا اذا بنتعامل مع السند كما نتعامل مع ايه؟ المال زي المكة ما بتقوموش الا اذا اتفق كذلك السند ما بتقوموش الا ايه؟ اذا اتفق صح ولا لا؟ ده هو التحديث صحيح. طيب كان بقى ايه واحد ضعيف. ها؟ واحد ضعيف وروى حديث عن حمد بن سلمة عن ثابت عن انس. ووجد فمكتوب كده للفساد يقصد الاول قبل ما يوصل للمدح لكن ايه نشوف السند وممكن يكون الراوي حفظ المدح لكن غير السند قد يكون المدح له اسناد واحد ففي واحد ضعيف ركيب سند ثاني وواحد ضعيف ثالث ركيب سند ثالث يبقى انت تقول او تقف على يبقى حد يستاهل ايه صح يقول كده طب يحسب العرش ثم انقش النهارده تقدر تثبت لي ان احمد بن سلمه الرابع ده لا انا بقى خرجت عن الموضوع بقى عليا بتكلم في كل اخواني انا بتكلم واحد اثنين ثلاثه من خمسه سته جدا بس انت بتشغل الطخ عشان تفهم لان مرة عايز تقول ان السند ده يقوي السند ده مش انت تكون متفقه لو اعتبرت بنت معاصره هنا هو روح الحديث عن حمالي بيسلم عن كذب عن ثلاثة قالوا ماشي اللي كنت اتفقوا ولا لا اتفقوا على الكذب والمد ولا لا لكن دول اتفقوا على المد لكن اختلفوا في ايه؟ في السنة لما هما اتفقوا نظرت الى المد ونظرت ايه؟ السنة دي حتى كده هما اتفقوا ده اختلفوا أليس الحالتين المعينين إذا اختلفا في المد أو في بعض المد هل كنت تتصور الرواية تتحول بالوقت السني؟ طب لما اختلف السند ما اعتبرتش انا ليه اختلف وبروح القول. انت بتقول الضعيف دوت وافق ضعيف اخر في المد صح؟ لكن له لم يوافق السند. السند جزء من موضعه. فهذا الاول ضعيف روى عن احمد بن سلمه، مين قال لك ان احمد بن سلمه راسي؟ هل تستطيع تثبت ان احمد بن سلمه راسي؟ تقدر؟ طب ثابت طبعا يعني انت بقى الروايه ضعيف الحديث عن حماد عن سيد عن انس يكفي اثبات الحديث عن سيد عن انس يعني يكفي اثبات ان انس بن مالك روى حديث ضعيف اللي هو عن الزهري عن سالم عن ابن عمر هل انت تقدر تعتمد على الروايه اثبات ان ابن عمر روى حديث يبقى مين قال لك ما تتجوز كده طيب لما يجي يقول هذا منكر عن حماد بن لم يروي عن محمد الا ضعيف هذا ضعيف وهذا منكر عن الزهري لم يروي عن الزهري الا هذا يبقى عندنا منكر زائد منكر يساوي ايه؟ يساوي ايه؟ مناكير مش منكير فهمت هو اللي بيقول لما ذكر في المد مفروغ منه اغلب الناس لا يتنبهون الا اذا ذكر في المد لكن كان منكر او لما ذكر في الاثبات ايضا لها نفس الاعتبار ذكر في المد لا يعتبر بالمنكر باسناد المنكر حتى ولو كان المد مستقيما يعني عندنا حديث مستقيم اهو انما الاعمال بالنيات حد يشوف فيه لما جاء له ثلاث منكر العلماء قالوا ايه؟ قالوا ما تم المد صحيح مش هذا المد صحيح يروي عمر بن الخطاب اما ان يروي انس بن مالك ويروي ابو سعيد الخدري اما قالوا كده؟ ما قالوش هل قالوا هذا الحديث مثال الحديث الصحيحه الكريمه اي التي لم يروي عمر ايه؟ مع انهم عندهم احاديث اخرى نفس الحديث فلم يرفعوا الغرابه عن الحديث من روايه هؤلاء الرواه لانها تكون ايه؟ اخطاء ومناكير مع ان الذين رجعوا بهذه الاسانيد ثقات مش ضعفاء كان عبد المجيد بن عكاشين يرى الرجل ثقه فسالوا غير غير الحديث ده فيوجد شاذ او منكر فلما تحققوا من خطا الراوي حتى ولو كان ثقه لم يعتدوا بروايته ولم يعتمدوا عليها في دفع التفرع عن الراوي خاصه اصروا بان هذا الاسم ما رواه يحيى بن سعيد الانصاري وهو المتفرد به رغم انه كل المتابعات التي اخذوا يعتد به ولهذا الحافظ الحرم في نزهه النظر يقول ايه؟ بعد ان ذكرت الحديث عمل النيات كمثال على حديث الافراد قال وقد جاءت له يعني اللي احد في النظر المتابعه لم يعتبر بها لم يعتبر بها رغم انه في بدايه ايه؟ الثقات بين الجهه الضعفاء يبقى هنا لما نيجي نقول سند منكر معناه ايه؟ خطا متحقق اي ان هذا السند لا يعتمد عليه ولا يستفاد به في دفع التفرد عن الروايه الاولى الدبر ده بتاع مع خالد بن الشيخ معايا لانه لا ده اخر روجل بن الشيخ مش هيجرى بن الشيخ فالبعض ده Oh. يسميه محمد بن غالب اللي هو التلتان ملقب بالتلتان وذكر عن محمد بن جعفر الوركاني وذكر عن حماد بن يحيى الأبس وذكر عن ابن عون عن ابن زريق عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال شيئا في كل واخواته ده السنه اللي تروحوا كده يقولوا عليه حسن وبعض العلماء المعاصرين قال حسن مع ان هو ولا حسن ولا حسن لا زياد ولا غير ده حديث منكر يعني السنه ده منكر والإمام الدارقطني والإمام ابن علي أو عبد الحرام غيره بينوا علته. قالوا إيه؟ قال علته. قالوا إن